أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 16 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا الدولة الطولونية ثم الإخشيدية، وتحدثنا عن ضعف فلسطين في ذلك الوقت عسكريا ودعويا أو دينيا، لاهتمام الطولونيين والإخشيديين بشكل أكبر بالمركز والثقل في داخل الفسطاط العاصمة في مصر، وطبعا ده هيؤدي بعد كده التوابع هنشوف أثرها في الحلقة دي إن شاء الله. وتكلمنا برضو في نفس الوقت في الحلقة اللي فاتت على السيطرة البويهية الشيعية على منطقة بغداد والعراق وما حولها، وطبعا دول جايين من منطقة فارس اللي هي منطقة إيران دلوقتي، وكلهم كانوا بيدينوا بالمذهب الاثنى عشري من الشيعية اللي هو مذهب إيران إلى الآن، وانتشروا في العالم الإسلامي في شرقه بالأخص، وطبعا سيطروا على منطقة العراق بكاملها. وقلنا ان كانت في مشكلة تانية، ان العالم الاسلامي في القرن الرابع الهجري كله، يعني من سنة 300 ل 400، 100 سنة تقريبا واكتر من كده زي ما نشوف، كان تحت سيطرة شيعية خالصة. قلنا ان منطقة العراق وما حولها ومنطقة ايران وكل ده كان تبع البويهيين. منطقة شرق العالم الاسلامي الابعد اللي هي منطقة كازاخستان واوزبكستان كانت تحت حكم السمانيين، ودول برضو شيعة اثنى عشرية. ومنطقة مصر والشام، شمال الشام، كانت تحت الحمدانيين، ودولت برضو كانوا شيعة اثنى عشرية. ومنطقة اليمن كانت تحت بني زياد وبني الرس، ودولت شيعة زيدية وهم أقرب الشيعة إلى السنة. ومنطقة الجزيرة العربية كانت تحت طائفة من أخبث الطوائف في التاريخ، وهي طائفة القرامطة، وهم أيضا خرجوا من الشيعة، لكنهم يعني وصلوا إلى درجة من الكفر لم ينكرها أحد من علماء المسلمين أنهم من الكفار الذين تركوا الدين بالكلية. وتكلمنا عن فظائعهم في البيت الحرام وفي الجزيرة العربية بصفة عامة. والهم الكبير الذي أصاب الأمة الإسلامية كان الدولة العبيدية اللي هي معروفة بالدولة الفاطمية، ودي نشأت في المغرب سنة 296 من الهجرة. الدولة دي كان لها أثر ضخمة جدا، عشان كده حبينا نفرد ليها الكلام النهاردة. بنقول إن الدولة دي ظهرت وفي أول ظهورها في المغرب ادعت النسب إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الادعاء في غالب أقوال العلماء ادعاء باطل ليس له أصل، بل ينتسبون إلى ميمون القداح وهو يهودي، يعني الجد الرابع لعبيد الله الفاطمي كما يسمي نفسه عبيد الله، هذا الجد الرابع يهودي، يعني ليس أصلا لا أقول عربيا ولا قرشيا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان أصلا يهوديا، إنسان يهودي دعا الإسلام، وأولاده بعد ذلك جاءوا على طريقته وحاولوا الطعن في الدولة الإسلامية بقدر ما يستطيعون. الدولة دي قامت في سنة 296، وكان همها الأكبر ضرب السنة في كل مكان يصلون إليه. ومن أوائل السنة الذين حاربوهم كانت الدولة الإسلامية في الأندلس، وكانت تحت قيادة عبد الرحمن الناصر الأموي رحمه الله، وهو من أعظم القادة الإسلاميين في تاريخ الإسلام كله. الدولة العبيدية الفاطمية في المغرب حملت حروب كثيرة على عبد الرحمن الناصر، بل وتعاونت مع الصليبيين في شمال الأندلس لضرب عبد الرحمن الناصر، أكثروا من البدع والمنكرات وسب الصحابة طبعا، بل وأحيانا كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسواق بغداد كما كان يفعل ابن عبيد الله الذي تولى الخلافة من بعده أو الإمارة من بعده، وكان يقول العنوا الغارة وما حوى. الغار حوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيقول العنوا الغارة وما حوى، العنوا عائشة وبعلها، عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الأسواق، ليس أمرا يعني خافيا على الناس. وطبعا كانوا شديدي الموالاة لليهود وللنصارى، وكانوا بيتبنوا المنهج الإسماعيلي من الشيعية. الشيعة الاثنى عشرية يقولوا بإمامة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، ويعطون إمامة موسى الكاظم الإمامة السابعة، انتوا عارفين اثنى عشر يعني 12 امام ورا بعض، بدءا من سيدنا علي بن ابي طالب ومرورا بعامه الائمه عندهم الحسن الحسين زين العابدين الى اخر القائمه. الامام السابع عندهم هو موسى الكاظم، اما هؤلاء فينكرون امامه موسى الكاظم ويعطونها لاسماعيل ابن جعفر الصادق، ولذلك يسمون بالاسماعيليه نسبه الى اسماعيل ابن جعفر الصادق. وهم عملوا تحريف كبير اصلا من الشيعيه المحرفه، يعني الشيعيه نفسها محرفه عن الدين الصحيح، هم حرفوا في الشيعيه وبداوا يطلقوا بعض البدع والمنكرات الغليظه، لدرجه برضو ان كتير جدا من علماء الاسلام بيخرجوا الاسماعيليه من دائره الاسلام اطلاقا، اللي هو بيسموا نفسهم الدوله الفاطميه. وحاولوا محاولات متكرره لاحتلال مصر منذ ان نشات الدوله العبيديه في المغرب زي ما قلنا 296، من ساعتها محاولات متكررة لاحتلال مصر واحتلال منطقة الشمال الإفريقي بكاملها، فشلت المحاولات في عهد الدولة الطولونية وعهد الدولة الإخشيدية، لكن في سنة 359 من الهجرة نجحت محاولات العبيديين أو الفاطميين في احتلال مصر، ودخلها القائد بتاعهم جوهر الصقلي، وكان ده في زمن المعز لدين الله اللي هو الأمير الفاطمي. طبعا كانوا يسمون نفسهم خلفاء وهم ليسوا خلفاء وليسوا أصلا من المسلمين، فادعى يعني الخلافة واحتل مصر سنة 359. وأنا بقول ده احتلال، ما بقولش إن هو انتقال طبيعي زي ما قلنا قبل كده في عهد الدولة الطولونية والإخشيدية، دي كانت دول إسلامية واضحة كان لها أثر إسلامية واضحة، لكن ده كان احتلال إجرامي حقيقة. وأول ما دخلوا مصر يعني ارتكبوا الموبقات الشديدة جدا مع علماء السنة وذبحوا العدد الكبير منهم، وأنشأوا الجامع الأزهر لنشر المذهب الشيعي الإسماعيلي. يعني شوف بداية إنشاء المسجد الأزهر أو الجامع الأزهر كانت بنوايا خبيثة جدا، وكان تحطيم للمذاهب السنية المالكية والحنفية والحنبلية والشافعية، وإقامة المذهب الإسماعيلي وحتى مش الإثنى عشري الإسماعيلي في مصر. وطبعا عم ده على كل شعب مصر بالإكراه، وكانت كارثة كبيرة جدا أحاطت بالأمة الإسلامية. إحنا طبعا للأسف الشديد ما نعرفش التاريخ ده، وبندرس تاريخ الفاطميين على إن هم من ناس مسلمين حكموا مصر فترة من الزمن، اللي بيخلينا يعني إلى حد ما أو إلى حد كبير ننبهر بتاريخ الفاطميين ونذكرهم على أنهم من المسلمين. الإنشاءات والمعمار والاهتمامات التي قاموا بها في هذا المجال في مصر والبلاد التي وقعت تحت احتلالهم، وطبعا من أشهرها المسجد الأزهر، الجامع الأزهر هو من أشهر المساجد في الدنيا، هو إنشاء عبيدي أو فاطمي وقلنا السبب بتاعه، وإنشاء القاهرة. يعني جوهر الصقلي أول ما دخل مصر أنشأ مدينة القاهرة، وطبعا عشان كده بتتعرف بقاهرة المعز، المعز اللي هو معز لدين الله فاطمي اللي هو الأمير الفاطمي الذي أنشأ أو أنشأت في عهده مدينة القاهرة. وسبحان الله تزامن مع إنشاء القاهرة ومع احتلال مصر سقوط الدولة العبيدية في المغرب، يعني الدولة اللي خرجوا منها أصلا سقطوا فيها، وبالتالي أصبحت مصر هي عمق الدولة العبيدية وهي مركز ثقل للدولة العبيدية، وأصبحت القاهرة هي عاصمة الدولة العبيدية، وبذلك حصل نوع من الإنعاش لهذه المدينة في وسط العالم الإسلامي. فطبعا الجيش العبيدي ما كانش من المصريين، الجيش العبيدي كان كله من المغاربة أو من السودانيين، كانوا بيجيبوهم من السودان ومن أفريقيا بصفة عامة، وبيربوهم على عقائد الإسماعيلية، والشعب المصري بصفة عامة رفض هذه العقائد المنحرفة، وهدأ التوجه الكبير للعن الصحابة والطعن فيهم والخروج عن المنهج بكل أنواع الخروج المعروفة، وبالتالي ظل الشعب سنيا في حكم الدولة الإسماعيلية. والكلام ده قعد في مصر فترة رهيبة جدا، قعد 200 سنة في مصر، يعني الاحتلال العبيدي للدولة المصرية قعد 200 سنة. بمجرد ما دخل العبيديين إلى مصر بدأوا يفكروا في الأملاك التي كانت للدولة الإخشيدية التي سقطت على أيديهم، وطبعا أول شيء فكروا فيه أرض الشام، وأول أرض الشام فلسطين، وبالتالي توجهت الجيوش العبيدية مباشرة من مصر إلى فلسطين. وفي نفس السنة اللي سقطت فيها مصر سقطت فيها فلسطين، اللي هي سنة 359 من الهجرة، والكلام ده بيوافق سنة 969 من الميلاد. وبدأ الاحتلال العبيدي لفلسطين، ودخلت فلسطين فترة مظلمة جدا جدا من تاريخها، وللأسف الشديد ظلام هيسلم لظلام هيسلم لظلام، هنقعد في الفترة المظلمة دي أكتر من 300 سنة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. فترة العبيديين في فلسطين استمرت حوالي 104 سنة متصلة، وبعد كده دخلوا تاني فترة زي ما هنتكلم إن شاء الله في التاريخ. لكن أنا عايزك تتخيل 100 سنة من التفريغ الكامل لكل طاقات البلد العلمية والدعوية والدينية، قتل كل علماء السنة، تفريغ البلد من كل الطاقات الجهادية والطاقات الدعوية. طبعا ده أثر تأثير سلبي رهيب على أرض فلسطين وكذلك على أرض مصر اللي هي تعتبر الامتداد الطبيعي لأرض فلسطين. أنا عايز ألفت النظر لحاجة مهمة جدا ومعلومة تهمنا دلوقتي في زماننا وتهمنا على طول، إن زي ما أنتم شايفين كل ما نيجي نتكلم على مصر نتكلم على فلسطين، الرباط المنطقي والطبيعي جدا والامتداد الطبيعي لأرض فلسطين هي أرض مصر، والأرض مصر هي أرض فلسطين. شفنا الدولة الأموية خدت الاثنين مع بعض، الدولة العباسية الاثنين مع بعض، الدولة الطولونية الاثنين مع بعض، الدولة الإخشدية الاثنين مع بعض، لما جي العبيديين احتلوا الاثنين مع بعض، ولما يجي الصليبيين بعد كده هيفكروا في احتلال فلسطين ويفكروا في احتلال مصر، والحروب الصليبية كلها كانت على فلسطين وعلى مصر. الامتداد ده امتداد طبيعي جدا، مش بس تاريخي مش بس جغرافي، لا امتداد عقائدي وامتداد ديني وامتداد اجتماعي، وليه جذور كتيرة جدا، ولازم شعوب مصر وفلسطين يفهموا هذا الرابط القوي اللي لما بيحصل بينه وبين بعضه وحدة، وطبعا مع الشام بصفة عامة بيحصل نصر وتمكين للمسلمين، ولما بيحصل العكس بيحصل اللي شفناه في عهد الدولة العبيدية واللي هنشوفه بعد كده مع الصليبيين. إيه اللي هيحصل بعد كده في عهد الدولة العبيدية؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. فابقوا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على الاحتلال العبيدي للدولة المصرية وبعد كده لفلسطين، وقلنا الاحتلال العبيدي ده هو الذي ينتسب زورا وبهتانا إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينتسبون إلى يهودي كما ذكرنا، وكل أفعالهم بعد كده تثبت أنهم فعلا أقرب إلى اليهود منهم إلى المسلمين. وشفنا الاحتلال إزاي وصل إلى فلسطين في نفس السنة اللي سقطت فيها مصر، وتكلمنا عن الامتداد الطبيعي لفلسطين مع شعب مصر، وطبعا ده امتداد زي ما قلنا جغرافي وتاريخي وديني وعقائدي واجتماعي وعلى أكثر من محور ووسيلة. العبيديين حقيقة كانوا بيهتموا بالمظاهر جدا، طبعا الباطن كما تعلمون خاويا تماما، لكن كانوا بيهتموا بالمظاهر جدا، عشان كده أكثروا جدا من إنشاء المساجد في العالم الإسلامي، وأثرهم إلى الآن بقية، جامع الأزهر زي ما قلنا، مسجد المعز، مساجد الفاطمية كتيرة جدا جدا، وده اللي بيخلي مكانة الفاطميين كبيرة عند علماء التاريخ دون النظر إلى عقائدهم أو إلى وسائلهم القبيحة في نشر معتقدهم الفاسد. بيبصوا للأثار اللي تركوها مسجد وأبها وعظمة وكذا، فلا يلتفتون إلى فسادهم الذي كانوا عليه. من أشهر الأمثلة على فسادهم احتلالهم لمدينة عسقلان في فلسطين، وكان في مشهد في عسقلان به كما يقولون رأس الحسين، الحسين بن علي رضي الله عنهما، عندما استشهد قطعت رأسه كما تعلمون، وقالوا أن الرأس انتقلت من كربلاء إلى دمشق ومن دمشق إلى عسقلان، وأقيم مشهد حول هذه الرأس في عسقلان. فالعبيديين لكي يرفعوا من قدرهم وقيمتهم عند المسلمين بصفة عامة أخذوا هذه الرأس كما يقولون من عسقلان وانتقلوا بها إلى مصر، وعملوا مسجد على هذه الرأس اللي هو معروف بالآن بمسجد الحسين في مصر بالقرب من خان الخليل. الواقع الأمر يا إخواني، أنا هقول كلام لعله مفاجأة لناس كتيرة جدا جدا، إن رأس الحسين لا كانت في عسقلان ولا جات لمصر ولا أي حاجة، هذه المساجد كلها منشأة على وهميات ليس لها أي نوع من الحقيقة. رأس الحسين لم تنتقل أصلا من كربلاء إلى دمشق، وكل الروايات التي ذكرت أنها أرسلت إلى يزيد بن معاوية في دمشق هذه روايات كاذبة وموضوعة وليس لها أي جانب من الصحة، بل دفنت معه في كربلاء حيث قتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. وكل هذه إشاعات زورت على تاريخ الدولة الأموية، وبعد كده زي ما شفنا كان لها أثار سلبية كثيرة جدا على الأمة الإسلامية في تزوير التاريخ. لكن الشاهد أن عسقلان ما كانش فيها رأس، وبالتالي مسجد الحسين اللي الناس دلوقتي تشد الرحال إليه من كل مكان وترتكب عنده البدع والمنكرات الكثيرة، أنا بقول إن كل هذه البدع والمنكرات ملاش أي معنى، هذه كلها موروثة من أيام الدولة العبيدية الفاسدة التي حكمت مصر وأكثرت جدا من البدع والمنكرات، ومنها الموالد والأعياد الصوفية المشهورة اللي موجودة عند أكثر من مسجد من مساجد مصر الكبيرة والمشهورة، وكذلك في معظم بلاد العالم الإسلامي اللي دخلها الاحتلال العبيدي. وبقول إن حتى لو الرأس موجودة في مسجد الحسين فلا تجوز كل هذه الأعمال، فما بالكم بالوهم الكبير الذي يعيشه من يشد الرحال إلى هذه الأماكن على أن فيها رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما وليس بها شيء. ده طبعا طرف من أعمال الدولة العبيدية الخبيثة. في سنة 386 من الهجرة، وده يوافي سنة 996 من الميلاد، حصل أمر مفزع في الدولة العبيدية الفاطمية كما يسمونها. ظهر الحاكم بأمر الله، والحاكم بأمر الله شخصية من أشهر الشخصيات في التاريخ الإسلامي ومن أفسد الشخصيات في التاريخ الإنساني بصفة عامة، يعني يقارن بالمفسدين في الأرض من كل الملل والنحل فعلا. وهذا الرجل يعرف في التاريخ بالمجنون، يعني صفته لما يتكلم عنه المؤرخون يتكلمون عنه كالمجنون، وهو ليس مسلما بالقطع، يعني هو وإن كان من حكام الدولة العبيدية التي تدعي الإسلام وتبني المساجد وفي مسجد الحاكم بأمر الله، إلا أنه بالقطع ليس مسلما. هذا الرجل تولى الحكم وعنده كم سنة؟ عنده 11 سنة، 11 سنة فقط. بعد ما تولى الحكم تحت رعاية الأوصياء عليه 3-4 سنوات بدأ يدير الأحكام بنفسه، وبدأ يصدر أحكام هي أقرب إلى الجنون منها إلى العقل، وأحكام عامة في أمور كثيرة، وكان يحل كثيرا الحرام ويحرم كثيرا الحلال. ومن أشهر مثلا أعماله أنه أمر بسب الصحابة علنا، وأن يكتب هذا السب على أبواب المساجد، يعني كل أبواب المساجد في مصر وفلسطين وبقية الشام اللي دخلت تحت سيطرة الدولة العبيدية كان يكتب عليها سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يكتب في الشوارع، في معظم الشوارع الرئيسية في القاهرة وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي تحت سيطرة الدولة العبيدية يكتب سب الصحابة. حرم حاجات غريبة جدا، حرم بيع الرطب مثلا، التمر الرطب ممنوع أن يتباع، حرام يعني قال أن هذا أمر حرام، حرام أكل السمك الذي ليس له قشر، حرام أكل ملوخية فمنع أكل ملوخية على الناس، يعني العمل بالليل والنوم بالنهار، يعني وفرض هذا على ديوان الدولة أن العمل كله يكون ليلا والنهار كله نوم، قلب آيات الله عز وجل في الكون. لما حصل عليه بعض الثورات في داخل القاهرة أمر بإيه؟ خرج برا القاهرة وأمر بإحراق القاهرة بكاملها، فأحرق المدينة بكاملها، وبعد كده أرسل أحد الخدام بتوعه وقال له شوف لي الأخبار إيه والناس أخبار إيه، أحرق البلد بسكانها فشوف الأخبار إيه. فقال بعد ما راح ورجع، طبعا الآن انتهت المدينة بكاملها ورجع أنشأها بعد كده، فانتهت المدينة بكاملها، فقال له لقد يعني فعل بها ما لم يفعله ملك الروم لو سيطر عليها، فقتله. يعني إيه؟ طبعا حس إن هو هذا في نوع من الأهانة ليه فقتله. يعني كان موضوع القتل عنده شيء بسيط جدا، ما عندوش منع يحرق مدينة كاملة مسلمة عاصمة بتاعته لما حصل فيها نوع من الاضطرابات والثورات عليه، ووصل في آخر عهده إلى أمر قبيح لم يتشجع أو يقدم عليه حاكم في تاريخ المسلمين بكاملهم، وهو أنه ادعى الألوهية، ادعى أن الله عز وجل حل فيه، وخاطبه شعراؤه بهذه الصفة أنه إله من دون الله عز وجل. ومن أشهر الأبيات التي قيلت له شئت لا شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، هكذا يخاطبون الحاكم بأمر الله. وفضل يحكم المسلمين 25 سنة متصلة، انتهت في سنة 411 من الهجرة، يعني سنة 1021 من الميلاد، ومات أو قتل وهو عنده 36 سنة. يعني كل هذه الفظائع كان بيعملها في فترة شبابه، هذه الفظائع كانت تطبق في أرض مصر، كانت تطبق في أرض فلسطين وكل بلاد العالم الإسلامي. ولكن من أخطر القرارات التي أخذها الحاكم بأمر الله والتي اشتهرت عنه وعمت بعد ذلك للأسف الشديد في تاريخ أوروبا وفي تاريخ المستشرقين والمستغربين، هو أمره بهدم الكنائس والمعابد اليهودية واضطهاد اليهود والنصارى. وطبعا ده حصل بالفعل، أنه أمر بهذه الأشياء وأمر بأن يعلق النصارى الصلبان في أعناقهم ليعرفوا من المسلمين، وأمر أن يعلق اليهود علامات أيضا في أعناقهم، وأمر بهدم كنيسة القيامة المقدسة عند النصارى في القدس، وأمر بهدم عدد كبير من الكنائس، وعدد كبير من النصارى اضطر إلى الإسلام خوفا من القتل على يد الحاكم بأمر الله، وبذلك وضع بذور أحقاد بين النصارى والمسلمين ما رأيناها طوال حكم الدولة الأموية والعباسية والطولونية والإخشيدية، وكل ده من أعمال هذا المجنون الحاكم بأمر الله. ولينا وقفة مهمة جدا مع قصة ديت، بنقول إن هذا الاضطهاد لم يكن منشأه أبدا دين أو عقيدة إسلامية، بل على العكس عندنا منتهى التسامح كما رأينا في الحلقات السابقة مع النصارى، بل نقول أن هذا الرجل كان كافرا وكان بعيدا كل البعد عن دين الإسلام، ولا يرتبط المسلمون أبدا بما يقوم به من أعمال. وبنقول برضو إن هذا الاضطهاد لم يكن خاصا باليهود والنصارى، ولكن عانى منه المسلمون السنة كذلك، يعني كل المسلمين الذين كانوا على المذهب السني بأي مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة عانوا نفس الاضطهاد من الحاكم بأمر الله اللي هو كان على المذهب الإسماعيلي تبع الدولة العبيدية. وهذا السلوك إخواني، السلوك الاضطهاد لليهود والنصارى، لم يكن مقبولا من الشعب ولا من العلماء، بل قامت بعد الثورات عليه بعد ذلك لأنه يقوم بهذه الاضطهادات، وكان الثورات من المسلمين السنة الذين رأوا أن هذه الأعمال تخالف العهد العمرية وتخالف الاتفاقيات التي كانت بين المسلمين وبين النصارى وتخالف دين الإسلام أصلا. ونتيجة هذه الثورات الكبيرة اضطر الحاكم بأمر الله أن يرجع عن اضطهاد اليهود والنصارى في دولته سواء في مصر أو في فلسطين، بل وأمر أولئك الذين أسلموا من النصارى أن يعودوا إلى نصرانيتهم لأنهم أسلموا رغما عن أنوفهم كما هو معروف. أنا بقول إن الكلام ده فعلا حصل من الحاكم بأمر الله، لكن لا ينبغي أبدا أبدا للمؤرخين سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين أن يأخذوا هذا قرينة على أن المسلمين يضطهدون غير المسلمين في بلاد الإسلام. ده ما نعتبروش أصلا مسلم، وزي ما قلنا الكارثة بتاعته كانت عامة على كل البلاد الإسلامية بما فيها بلاد السنة. بعد ما قتل الحاكم بأمر الله تولى الحكم بعديه واحد اسمه الظاهر لإعزاز دين الله، وقعد يحكم حوالي 16 سنة، وبعدها تولى المستنصر بالله اللي قعد يحكم 60 سنة متصلة. والمستنصر بالله ده من أكبر حكام الدولة العبيدية، و60 سنة من الحكم في داخل مصر، انتهت سنة 487، وطبعا ده بيوافق سنة 1095 من الميلاد. وحياة المستنصر بالله كلها ما تهمناش في شيء، لكن في آخر حياته لما مات سنة 487 انقسمت دولته إلى قسمين، المستعلية والنزارية، والكلام ده هيكون ليه تطبيقات معانا في قصة فلسطين وفي قصة العالم الإسلامي بصفة عامة. طبعا الاحتلال العبيدي ليه مشاكل تانية كتير، وفي نهايات الحكم العبيدي للدولة الفلسطينية قسم اللي هو الفلسطيني استمر 100 سنة والقسم المصري استمر 200 سنة، حصلت بعض التطورات اللي غيرت من سير الأحداث في أرض فلسطين. يا ترى إيه التغيرات اللي حصلت في أرض فلسطين، وإيه التغيرات اللي حصلت في الدولة العبيدية، وما هي النتائج التي عادت على العالم الإسلامي كله؟ ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.